الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، ولا اختلاف أن من أعظم الكلم الطيب كلام رب العزة والجلال جل ثناؤه وتباركت أسماؤه. لقاء هذا المساء المبارك عنوانه من أسباب النزول، ومن أسباب النزول علم يتعلق بعلوم القرآن يعين المفسر كثيرا على فهم كلام الله عز وجل وبيان المقصود والمراد من آياته. سنشرع إن شاء الله تعالى في تفصيل بعض آيات يكاد هناك شبه اتفاق على أسباب نزولها عند العلماء. الحمد لله، قلنا إننا سنتحدث إن شاء الله تفصيلا عن بعض آيات ذكر العلماء أسباب نزولها، وسنبدأ بقول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. يقول أهل العلم إن نفرا من قريش قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مستكبرين معاندين: يا محمد، لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لهم علم بك. فأنزل الله عز وجل قوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. والمعنى أنه لو قدر أن اليهود والنصارى أنكروا نبوتي وأنتم تبع لهم، فإن الله عز وجل وهو أعظم شيء شهادة شهيد على أنني رسول من عنده. وهذا المعنى قريب من قول الله عز وجل في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه. والمقصود من هذا أيها المبارك أن تعلم أن الله عز وجل إذا اطلع منك على سريرة فلا يضرك جهل الناس بها. الغاية كل الغاية أن تكون صادقا مع ربك. ولهذا قال الجنيد، وهو أحد أعيان السلف ممن عرف بعظيم زهده وورعه وتقواه، كان يقول: الإخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا يطلع عليه شيطان فيفسده. وهذا معنى مسألة الإخلاص أنها سر بين العبد وبين ربه. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما عرف عند العلماء بآية المباهلة. نصارى نجران وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وفدوا عليه في أول الأمر أخذوا يجادلونه في ألوهية المسيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن المسيح لا يعدو أن يكون عبدا لله ورسوله. ثم كأنهم اتفقوا على المباهلة، لأن الله عز وجل قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول أهل التفسير أهل السير إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم قدم بهم على الملأ من وفد نصارى نجران تتمة للمباهلة. فلما رأوه ورأوا من معه، أي لما رأى وفد نجران تلك الوجوه النيرة علي وفاطمة والحسن والحسين، قال بعضهم لبعض: إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال من أماكنها لزالها. فلم يقبلوا بالمباهلة. هذا يدل أيها المبارك على فضل هؤلاء الأربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خامسهم، وهم المعروفون شرعا وعقلا وسيرة بأصحاب الكساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله. فهؤلاء أصحاب الكساء أرفعوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة، لهم مقام عظيم وموئل كريم، حبهم إيمان ودين وملة وقربة. حب علي، حب فاطمة، حب الحسن، حب الحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في المسند بسند صحيح أنه قام ذات يوم يسقي الحسن والحسين، ثم قال لفاطمة ابنته سلام الله عليها، قال: إن أنا وأنت وهذا الراقد أي علي والحسن والحسين لفي مقام واحد يوم القيامة، ومن كتب الله له أن يكون في الآخرة في مقام واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يحشر فيه العباد ويقوم فيه الأشهاد لا يرتاب أحد ذو عقل أنه ذو مقام عظيم ومنزل شريف وموئل كريم، وهؤلاء هم أصحاب الكساء رضوان الله تعالى عليهم. فقال الله عز وجل: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فدعا النبي الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وأنفسنا وأنفسكم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليا في مقام نفسه. وهذه منزلة علي، منزلة جليلة لعلي رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عنه النبي ليلة خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس باتوا ليلتهم كلهم يتمناها، كل يتمنى أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأن الله يحبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه هو صادق في محبته لله ورسوله. فلما أصبح الناس دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأعطاه الراية دون غيره. وفضائله رضي الله عنه أرضاه أكبر من أن تعد وأجل من أن تحصى. وكما كان موالاته وحبه دين وملة وقربة، فإن بغض علي رضي الله عنه أرضاه وآل بيت رسول الله نفاق وكفر، وفيه وما فيه من الفسق والبعد عن الدين. وقد صدق الفرزدق حين قال في آل بيت رسول الله في مدح لعلي بن زين العابدين علي بن الحسين، قال: من معشر حبهم دين وقربهم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. والمقصود آية المباهلة وما قيل فيها. كذلك من آيات الله جل وعلا قول الله عز وجل في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب. نزلت في الحاصب نواء السهمي، وبنو سهم بطن من قريش معروف، وقد كان لهم باب عند الكعبة يقال له باب بني سهم، وهو المعروف اليوم بباب العمرة في الحرم المكي. هذا الرجل كان يتعامل مع خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، وخباب كان حدادا يصنع له ما يشاء، ثم ذلك الرجل يقاضيه يعني يعطيه حقه، حتى علم العاص بن وائل أن خبابا قد أسلم وآمن، فقال له: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فأبى عليه خباب، فما زال يتراجع الكلام. فلما تراجع الكلام قال خباب للعاص بن وائل: إن الله عز وجل سيميتك ثم يبعثك ثم يجازيك. قال: إذن إن كان حقا ما تقول فإنني سأكون أكثر مالا وولدا مما أنا فيه. فأنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. تبقى فائدة في التفسير، قول الله عز وجل كلا سنكتب ما يقول، هذه أول كلا في القرآن ذكرت، أول كلا في القرآن ذكرت، أي أن حرف كلا وهو حرف ردع حرف زجر لم يذكر في النصف الأول من القرآن، والنصف الأول من القرآن ينتهي عند سورة الكهف عند قول الله عز وجل في خبر موسى مع الخضر، ينتهي الجزء الخامس عشر، ثم يأتي الجزء الخامس عشر في سورة مريم، تبدأ قول الله عز وجل كلا، ثم تكرر لفظ كلا في القرآن كثيرا بعد ذلك أكثر من 33 مرة. ولهذا يقولون في الأخبار في الروايات في السير أن امرأة أرادت أن تتشفع عند الحجاج بن يوسف، والحجاج على ظلمه على فجوره على عنته على حبه للدماء، إلا أنه كان رجلا حافظا للقرآن، ويقولون إن الحجاج كان يختم القرآن كل 4 أيام، يختم القرآن كل 4 أيام، يقرأ من فاتحة الكتاب حتى نهاية سورة الأنعام في يوم، ثم يأتي في اليوم التالي يقرأ من أول الأعراف إلى قول الله عز وجل وليتلطف، آية وليتلطف في سورة الكهف، ثم يقرأ من الآية التي بعدها إلى خواتيم سورة الزمر، ثم يقرأ من غافر في اليوم الرابع إلى آخر المصحف. فكان القرآن سلسا على لسانه رضي الله، سلسا على لسانه رحمه الله بحكم أنه مؤمن. هذا الحجاج جاءته امرأة فقالت له والذي حذف كلا من النصف الأعلى، فاسترجع الحجاج القرآن وصدقها وعلم أن كلا لم ترد إلا في أول المصحف في الجزء، لم ترد إلا في ثاني المصحف، لم ترد في الأجزاء 15 الأولى من القرآن. موضع الشاهد من ذلك كله أن الله قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. من الآيات التي ذكر العلماء سببا لنزولها قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من يهود فقال بعضهم لبعض سألوه وقال آخرون لا تسألوه، ثم سألوه قالوا يا أبا القاسم، ويأنفون أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله، لا يعترفون له بالنبوة ولا بالرسالة لكنهم يكنونه، قالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ثم اتكى على عسيب نخل. قال عبد الله: فعلمت أنه يوحى إليه لأن الوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم تلا قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تبقى الروح خلق من خلق الله، لم والله عز وجل عده من أمره الذي اختص بعلمه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهي سارية في أجسادنا ما دمنا أحياء، وتقبض قبضا جزئيا إذا نمنا، وتقبض قبضا كليا إذا متنا. ما دامت في أجسادنا تسمى نفس، فإذا فارقت أجسادنا سميت روحا. وفي حديث عثمان بن مضعون: إن الروح إذا صعد تبعه البصر، أي أن الإنسان أول ما يفقد من جسده عند فقدان روحه بصره. وقد جاء في الحديث، وهذا يقول الأئمة كثيرا في رمضان: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا. ما معنى واجعله الوارث منا؟ أي لا نموت إلا وقد متعنا بأسماعنا وأبصارنا، أي بقيت نافعة لنا حتى تقبض أرواحنا. فتسمى الروح روحا إذا صعدت، وما دامت في الجسد تسمى نفسا. ويبقى شأنها من أمر الله كما قال الله عز وجل: وهي إحدى الثمانية التي لا تبلى. ومما اشتهر عند العلماء أن ثمانية لا تبلى: العرش والقلم والجنة والنار وعجب الذنب والكرسي والروح، فهذه كلها لا تبلى باقية. وليس المقصود بأنها لا تبلى مفارقة جسد، لأن هذه ليست فيها أجساد، إنما الروح فارقت الجسد. فموت الإنسان مفارقة روحه جسده، ثم تؤوب الروح إلى صاحبها بعد أن يوضع في قبره ليجيب الملكين ما يسألانه إياه، كما دلت على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحرر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته يهود عن الروح، وسأله نصارى نجران المباهلة، والعاص بن وائل تجاوز طوره وعارض خباب بن الأرت، ثم كان كفار قريش يقولون: يا محمد لا نرى عند يهود والنصارى خبرا عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضت، وما قدر الله. وأنزل الله عز وجل قوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. هذه الأربع تحدثنا عنها تفصيلا في لقائنا المبارك هذا، الكلمة الطيبة. نفي إن شاء الله تعالى إلى لقاء آخر في الأيام المقبلات، نتحدث فيه عن موضوع آخر تحت عنوان جديد. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.